وقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والصوم واجب على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر على الصيام، ولا يجب على الطفل لكن يؤمر به بعد السابعة إن أطاقه، ويضرب على تركه بعد العاشرة، ولا يجب على مجنون ولا يصح منه، والمسافر بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر، فإن كان الصوم يشق عليه فالفطر في حقه أفضل، وإن كان لا يشق عليه فالصوم في حقه أفضل. والكبير في السن الذي يشق عليه الصوم والمريض مرضا مزمنا يفطران ويطعمان عن كل يوم مدا من غالب قوت البلد، والمريض مرضا يرجى برؤه يفطر ويقضي بعد رمضان، ويبطل الصوم بالجماع في نهار رمضان والأكل والشرب وما في معناه، وبتعمد القي ونزول المني عن مباشرة، ولا يبطل بالكحل وقطرة العين. ومن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أيها المسلمون، نحمد الله على فتح المساجد بعد إغلاقها، وكان إغلاقها كربة، ما مر على مسلم كربة مثلها، ولا يفوتنا أن نشكر ربنا على ما من به علينا من العافية والسلامة، حيث جنبنا وصرف عنا الوباء الذي عانت منه جميع الدول من حولنا، ونسأله تبارك وتعالى المزيد من فضله. وعلى المسلم الأخذ بالأسباب والإجراءات الوقائية التي تحد أو تمنع الإصابة بالمرض بإذن الله، ولا يكون شيء في هذا الكون إلا بأمر الله، ففروا إلى الله واتقوا الله في السر والعلن، وحافظوا على صيامكم كما تحافظون على أرواحكم. ألا صلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين.